العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في درسنا السابق، ومن خلال قول الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، انتهينا إلى أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق هو أتم علم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قد أقيم في دور الكمال الذي اختاره الله له من خلال عموم رسالته وشمول دعوته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وعموم الرسالة يقتضي الكمال في الدعوة، ويقتضي الكمال في البلاغ عن الله، ويقتضي الكمال في كل ما فطر عليه صلى الله عليه وسلم من الأخلاق، وأيضا يقتضي الكمال في العلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لقد سئل موسى عليه السلام كما سيأتي في الصحيح، وكان قد قام خطيبا في ملأ من بني إسرائيل، فسأله سائل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقال: بلى، عبدنا خبر. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد صرح بأنه أعلم الخلق بالحق، ولم يعتب عليه الحق في ذلك، أو لم يرجع عليه بمثل ما رجع به على موسى عليه السلام، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالحق بلا منازع. وكيف لا يكون أعلم الخلق بالحق وقد اختير لأعظم رسالة في الوجود، ألا وهي رسالة الإسلام؟ فلكمال دوره فيها عليه الصلاة والسلام تحقق له هذا الوصف، وهو أنه أعلمنا أو أعلم الخلق بالحق. وهذا ما أشار إليه الإمام البخاري من خلال هذه الترجمة، حيث قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله. وقلنا العلم أعم من المعرفة، إلا أن البخاري رضي الله عنه قد أطلق العلم وأراد به خصوص المعرفة، بدليل أنه قال: وأن المعرفة فعل القلب، وأن المعرفة، فإذا المعرفة والعلم عنده بحد واحد أو بمعنى واحد، إلا أن المعرفة لا تتعلق بالتحصيل، وإنما تتعلق بالفقه في التحصيل أو بالفهم في التحصيل، أو نقول إن العلم هو النقل مثلا، أو يتعلق بالنقل والفهم. أما المعرفة فهي تتعلق بالفهم، أو نقول العلم هو الخبر والمعرفة العلم هو الخبر، أو المعرفة هي الإيه؟ الخبر. لقد أحاط فلان أو زيد من الناس بهذه المسألة خبرا، أحاط بها خبرا أي معرفة، لخصائصها وجوانبها. هذا معنى المعرفة. وأن المعرفة فعل القلب، أي من أكساب القلب أو من أكساب القلوب. إذن القلوب لها كسب، كما أن للجوارح أكسابا، فهذه العبادات التي نؤديها كالصلاة مثلا تعتبر من أعمال الجوارح أو من أكساب الجوارح. لكن مثلا الإخلاص من أعمال القلوب، النية من أعمال القلوب، الصدق، التواضع، الخشوع أو الخضوع، كل هذه الأخلاق أو كل هذه الصفات تعتبر من أكساب أو من أعمال القلوب. كذلك المعرفة، المعرفة محلها القلب، القلب الذي هو أداة الفقه أو التعقل. يعني في الحقيقة هناك أناس كثيرون يتصورون أو يعتقدون أن وظيفة التعقل ترجع إلى العقل. ولو كشفنا عن كلمة العقل في المعاجم لم نجد لها إلا مدلول التعقل، أي أنها وردت بمفهوم المصدر، أي ليس في تركيب الإنساني أو من حيث التشريح الإنساني، ما فيش حاجة متركبة في الإنسان اسمها العقل. زي مثلا في العين، فيه الأذن، إنما ما فيش حاجة اسمها العقل من حيث التشريح، تشريح المخ، ما فيش حاجة اسمها العقل. إنما ولذلك الحق أسند وظيفة الإبصار إلى العين، أسند وظيفة السمع إلى الأذن، أسند وظيفة التعقل إلى القلب. وظيفة التعقل أو الفقه وأسندها لإيه؟ أسندها إلى القلب. وأن المعرفة فعل الإيه؟ وأن المعرفة فعل القلب، أي تعتبر من أكساب القلب أو من أعمال الإيه؟ من أعمال القلوب. ثم استشهد أو استدل على هذا بقوله تعالى، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طب وهل يؤاخذ المرء على كسب القلب دون كسب الجوارح؟ لو أن إنسانا أضمر سوءا، هل يؤاخذ بهذا الإضمار من غير أن تظهر صورة الإضمار في صورة الفعل؟ مثلا كما في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أقول بلا شك إذا كان العمل من أعمال القلوب أو من أكساب القلوب يبقى يؤاخذ عليه الإنسان أو يثاب، إنما لو من أعمال الجوارح فلا يؤاخذ إلا على فعل الجوارح، أي إذا أمضى العزم وارتكب ما نوى من جرم أو من معصية أو من خطيئة يؤاخذ في الحالة دي. إنما إذا نوى أو عقد العزم على سيئة أو معصية ولم يرتكبها أو لم يفعلها لم يكتب عليه شيء، لم يكتب عليه شيء. لكن هل له حسنة؟ متى يكون له حسنة؟ إن تركها مختارا من غير أن تحول بينه وبينها الأسباب. لأن ترك المعصية على ثلاثة أوجه: إما أن يتركها المرء بحكم البيئة التي نشأ فيها، وهذا لا ثواب له على ترك المعصية، وإما أن يتركها للحيلولة بينه وبينها، طروء أسباب لطروء بعض الأسباب التي تحول أو حالت بينه وبينها، وهذا لا ثواب له على تركها، وإما أن يتركها من خشية الله وهذا هو المثاب، وإما أن يتركها من خشية الله وهذا هو الإيه؟ هذا هو الذي يثاب أو يؤجر. أقول الحق: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي باعتبار ترتب العمل على النية أو ترتب السلوك أو التصرف أو الفعل على مقتضى الوجهة القلبية، على مقتضى الوجهة القلبية او على مقتضى الارادة او على مقتضى التعلق هم الانسان بهذا الامر، تعلق هم الانسان بايه بهذا الامر، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ايضا استفدنا من هذه الترجمة او من خلال شرحنا لهذه الترجمة ان علمه صلى الله عليه وسلم بالاشياء مندرج تحت علمه بالله، لانه لا يمكن ان نتصور انه اعلم الخلق بالحق ولا يكون اعلم الخلق بالاشياء التي هي دون الحق. فعلمه بالاشياء مندرج تحت العلم بالله الذي اصطفاه واختاره واقامه في هذا الدور العظيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فلا جرم ان اطلعه على كثير من قضايا الغيب، اطلعه على كثير من قضايا الغيب، وهي نجدها في ابواب اعلام النبوة اشياء كثيرة تكلم عنه. ولا يشكل على هذا قوله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ليس هناك اشكال، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت اعلم الغيب اي من نفسي، او اعلم الغيب علما ذاتيا نشأ بناشئتي او بناشئة الامر فيه، وانما ان كنت اعلم بعض القضايا فبإعلام الله. في فرق بين العلم الذاتي وبين العلم المترتب على اعلام الله. ولذلك نجد هناك في اخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر اي لا يطلع على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ولا شك انه صلى الله عليه وسلم افضل المرتضين على الاطلاق، افضل المرتضين على الاطلاق. اذا لا تعارض بين قوله ولو كنت اعلم الغيب وبين قوله فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ثم ان الغيب غيبان: غيب شهادة وغيب غيب. غيب الشهادة هو ان يكون الامر بالنسبة لاحدنا مثلا شهادة وبالنسبة للاخر غيب، وهذا النوع اعطاه الله لعيسى حيث قال: وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فما يأكلون او ما كانوا يأكلون وما كانوا يدخرون معلوم لهم، فهو بالنسبة لهم شهادة وبالنسبة لعيسى غيب، ده اسمه غيب الشهادة، غيب الايه. اما غيب الغيب فهو ان نتكلم عن المستقبل او ان نخبر بالايه بالمستقبل، وهذا امر نجده في القرآن، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، ونجده في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اخبر صلى الله عليه وسلم عن فتن اخر الزمان وهي من الغيب، واخبر عما ستواجهه الامة من تحديات وهذا غيب، واخبر عما يؤول اليه امر الامة وهذا غيب، واخبر عما هو بعد الساعة وهذا غيب، تحدث عن احاديث الشفاعة وعن موقف الخلق من الحق، هذا كله غيب ولا غرو. فقد منح الله هذا النوع من الغيب، منحه لبعض رسله كيوسف الصديق: ألم يقل لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يبقى الفرق بين سيدنا يوسف وعيسى إن سيدنا عيسى ينبئهم بما يأكلون، إنما سيدنا يوسف ينبئهم قبل أن يأتيهم الطعام، قبل أن إيه؟ هذا فرق. ايضا من ضمن الفروق ان سيدنا يوسف حينما اول رؤيا الملك، الرؤيا التي رآها الملك، لم يقتصر في تأويله على ما رآه الملك، وانما زاده شيئا من الغيب. هو اول السبع بقرات السمان التي اكلهن سبع عجاف اولها بايه؟ بسنين القحط او الجد والسبع الشداد. ثم قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبوله الا قليلا مما ايه تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا اهو كده. وبعدين بعد كده قال ايه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام. هذا العام العام الثامن ده مش موجود في رؤيا الملك، مش موجود في الرؤيا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ايه يعصرون. اذا الكلام على هذه المسائل لا يتسع له هذا الدرس ولا تتسع له هذه الساعة او هذه الدقائق المعدودة. لكن احنا خدنا محل الحاجة من قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالايه، انا اعلمكم بالله. وقلنا العلم بالاشياء دون العلم بالله، وقد اعطاه الله العلم بالاشياء واكد ذلك في ايتين من القرآن. الاية اللي في اخر الحجر ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اتيناك بمعنى اعطيناك، اعطيناك القرآن. والآية التي في النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فبما أنه أوتي القرآن الذي هو تبيان كل شيء فمعنى هذا أنه قد أوتي علم كل شيء، أنه أوتي علم إيه؟ كل شيء. وهذا يتفق مع قولنا في البداية إنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالأشياء. لكن ربما يأتي على هذا قول القائل فلماذا أشار على الأنصار بترك تلقيح النخل وهذا ما لا يتفق مع علمه بخصائص الأشياء، ما لا يتفق مع علمه بخصائص الايه؟ ونقول إن أمره لهم بترك هذا الأمر لا يعني جهله بخصائص التلقيح أو بخصائص الأشياء، وإنما يتعلق بأمر آخر وهو أنه أراد أن يرفعهم من حضيض الإخلاد إلى الأسباب. الإخلاد مش القيام في الأسباب، هناك فرق بين القيام في السبب وبين الإخلاد إلى السبب. فالقيام في السبب لا يعني الإخلاد إليه دائما، أما الإخلاد فمعناه التعويل على السبب دون المسبب. فهو أراد أن يرفعهم إلى مرتبة من التوكل صلى الله عليه وسلم يجهل هذه، هل كان يجهل هذا القدر من العلم وهو أن النخل لا يصلح إلا بالتأبيد؟ نقول بأنه كان يجهل هذه الحقيقة مع أنه قد قنن في الحديث الوارد صحيح من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نخلا قد أبرت أي قد قام صاحبها بتأبيرها. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع أي الذي قام بتأبيرها إلا أن يشترط الإيه؟ المبتع. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لم ينسى أن يقلل لهذه الجزئية وهي تتعلق بالتأبير، فكيف نقول إنه يجهل هذه الحقيقة؟ إذن الأمر أبعد من هذا، الأمر إيه؟ يبقى ما أراد إلا أن يرفعهم عن حضيض الإخلاد إلى الإيه؟ إلى الأسباب. ندخل بقى في الحديث، حديث الباب، وهذا الذي لم نتكلم عليه. حديث الباب وسنده عند الإمام البخاري كما قلنا يقول حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة أي عبدة ابن سليمان، واسمه عبد الرحمن ولقب عبدة وكليته أبو محمد ابن سليمان بن الحاجب الكوفي. قال حدثنا أو أخبرنا حدث عن هشام، هشام اللي هو هشام بن عروة ابن الزبير، هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه اللي هو عروة ابن الزبير عن عائشة قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أي إذا أمر الناس أو إذا أمر أصحابه أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ده حديث الباب. نقوله ثاني. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، أي أمرهم بما يطيقون من الأعمال. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تقول فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. طيب، قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم فيما كان يأمر به أو فيما كان يتخيره من الأحوال أو من الأعمال. فما كان يقع اختياره عليه الصلاة والسلام إلا فيما يدخل في وسع المكلفين أو في وسع الأتباع، فما كلفهم بأمر تنوء به كواهلهم أو ما أمرهم بشيء يثقل ظهورهم، وإنما كان يتوخى في الأمر أو في الفعل أو في القول أحوال العامة أو أحوال الضعفاء من أصحابه أو من المسلمين عامة، مش بس الأصحاب. بل لقد راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختياره أحوال الضعفاء في الأمة على امتدادها، أحوال الضعفاء في الأمة على امتداد الأمة مش بس الأصحاب. هذا أمر تحقق للأصحاب ولكنه منسحب على الأمة بأذياله، منسحب على الأمة بأذياله. فكان صلى الله عليه وسلم وخصوصا فيما يتعلق بسننه أو بالسنن الفعلية، أما القولية فقد كان يراعي فيها حال السائل، مثلا يراعي حال الإيه. فمثلا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، سئل عن صلاة الليل فماذا قال؟ كما في الصحيح قال: صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتان ركعتان، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقل للسائل فإذا أتممت كذا فأوتر، لم يحدد عدد الركعات، هنا لم يحدد ايه عدد الركعات، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد. هذا فيما يتعلق بقوله، أما فيما يتعلق باختياره فتقول عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان رسول الله يزيد في رمضان أو غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة. بالنسبة للسنة القولية راعى فيها حال مين؟ حال السائل. لكن بالنسبة الفعلية أو بالنسبة لاختياره عليه الصلاة والسلام، وخصوصا أن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيه؟ ولم يكن اختياره لأيسر الأمور من باب الرفق بالنفس أو التخفيف عنها، وإنما هو من باب الرفق بالأمة أو التخفيف عن الأمة. إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إيه؟ إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وهذا ما يتفق مع ما خص الله به شريعته من سماحة ويسر. احنا قلنا في مقارنة بين الشرائع السابقة وبين شريعته صلى الله عليه وسلم، قلنا ان كان سيدنا موسى يطلب اليسر في قوله ويسر لي امري، فالحق سبحانه وتعالى قد منح رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الامر من غير طلب في قوله ونيسرك لليسرى. ونيسرك هذا فيما يتعلق بتوجيهات الشرع او اوامره او تكاليفه او احكامه او حدوده، هذا امر ملموس، فليس التيسير او التخفيف بس في الجانب المتعلق بالتكاليف، لا، حتى في الحدود هناك تيسير، هناك سماحة، حتى في الحدود، حتى في الاحكام، حتى في الايه، في الاحكام. فهذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مذعورا وسأله صلى الله عليه وسلم ما بالك، فقال هلكت او احترقت، قال وما ذاك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان، فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ فهنا ما فيش جمود، ما فيش جمود على شيء. هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هل تستطيع ان تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. اذا لم يقدر الرجل على اي كفارة من الكفارات. فهل عنفه صلى الله عليه وسلم؟ هل الزمه باحدى هذه الكفارات؟ لا تعنيف ولا الزام، بل قال له اجلس، فجلس. فاتي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، فقال اين السائل؟ قال ها انا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. فطمع الرجل في هذا الفضل وفي هذا الاتساع، فقال أعلى أحوج منا؟ أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال خذه فأطعمه أهلك. إذا حتى السماحة نجدها في بعض الأحكام، نجدها في بعض الإيه؟ بعض الأحكام، وفي التكاليف، وفي الأوامر، وفي الشرائع هناك سماحة ويسر. ونيسرك لليسرى، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم. وقال في النساء يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. وقال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يبقى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ودي ما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. إذن اليسر سمة من سمات شريعتنا، سمة أو السهولة أو السماحة سمة من سمات الإيه؟ من سمات شريعتنا الإسلامية. وهذا نجده متجليا فيما كان يأمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان إذا أمرهم من الأعمال بما إيه؟ وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والشيخاني والنسائي من حديث عائشة، من حديث عائشة. الملاحظ أن معظم الأحاديث اللي فيها الرفق بالأمة أو فيها التخفيف عن الأمة في التكليف معظمها ورد عن السيدة عائشة. فهنا أيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والشيخان والنسائي عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم ما تطيقون فإن الله لا يتملل. وإضافة الملل إلى الله تعالى ليس على وجه الحقيقة، ليس على وجه شيء، وصفاته أيضا لا تشبه شيئا من صفات المخلوق. ولكن المعنى القريب ان الله لا يمل حتى تمل، اي لا يقطع الله ثوابه عن العبد الا اذا وقع له الملل في عبادته، الا اذا وقع له الملل في الايه؟ في العبادة. يعني الانسان ما بياخدش اجر الا على الساعة الشيء او على العبادة او العمل اللي بيكون فيه حضور وجمعية كاملة عن الله، او تتحقق فيه الرابطة الإيمانية بالحق. انما الانسان يؤدي العمل كده او مجرد اسقاط التكليف عن نفسه فده ما ينفعش. لمجرد ان يسقط التكليف بالاداء فهذا لا يجوز، لا ينفع. حتى وان سقط عنه التكليف بالاداء، لكن ليس الشأن في ان يسقط عنك التكليف بالاداء، انما الشأن ان يكون قيامك بهذا التكليف من اسباب ارتقائك في مدارج العبودية وفي معارج القرب والوصول الى الله سبحانه وتعالى. اتلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا، وان احب العمل الى الله ادومه وان قل. ادومه ايه؟ هذا الحديث يؤكد سنته صلى الله عليه وسلم فيما كان يأمر به اصحابه، او فيما كان يأمر به الناس. اتلفوا من العمل ما تطيقون، وده مطابق لقول عائشة هنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما ايه؟ بما يطيقون. وذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بضعف هذه الامة. شوف، مع تخفيف الله عنا الا ان الكثيرين من المسلمين لا يؤدون الصلاة، لا يصلون. ناس كتير ما يصلوش، حتى ناس منهم ربنا عاطلهم صحة وعاطلهم قوة برضك يجي رمضان ولا يصومون رمضان. ناس عاطلهم ربنا عاطلهم اموال عريضة وثراء عريض وبرضك ما يحجوش البيت مثلا، او ما يطلعوش زكاة اموالهم. هذا مع تحقق الايه؟ اليسر. مع تحقق اليسر، فما الظن اذا كان الحق سبحانه وتعالى قد الزمنا بما اوجب علينا في اول الامر 50 صلاة في اليوم والليلة. لو ربنا الزمنا ب50 صلاة في اليوم والليلة، كان حد يقدر يؤدي الصلوات دي كلها؟ هيبقى الوقت كله ايه؟ كله صلاة. الوقت كله مشتغل او مشغول بالايه؟ مشغول بالصلاة. ولكن علم الله ان فيكم ضعف، علم الله ايه؟ ان فيكم ضعف، ومن اجل ذلك يسر لنا القيام بهذه التكاليف. قول عائشة هنا لا يتعلق بالفروض ولا بالواجبات، دي مسألة مفروغ منها، انما كان اذا امرهم امرهم من الاعمال، اي في ايه؟ في ابواب التطوع، في ابواب الايه؟ انما الفرض لابد من ايه؟ لابد من اداء، يعني في ابواب التطوع. امرهم بما ايه؟ بما يطيقون. واطاق بمعنى تحمل، اطاق الشيء او اطاق الامر بمعنى تحمله او تحمل ايه؟ مؤونته. تحمل مؤونة الايه؟ مؤونة الشيء او مؤونة التكليف. ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض اصحابه، رأى من بعض اصحابه اجتهادا في ابواب الطاعة او ابواب التطوع، فحذرهم من مغبة هذا الامر كما قال عليه الصلاة والسلام فيما اخرجه الترمذي من حديث ابي هريرة: ان لكل شيء شرة، شرة فترة، فان صاحب فارجو، وان اشير اليه. التوجيه النبوي: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليك، اي حريص على سلامتكم، وحريص على سلامة انقلابكم الى الله. فشوف هنا، ان لكل شيء شرة. الشرة هي النشاط، يعني الانسان وخصوصا لما يكون داخل لسه زبون جديد، تبص تلاقي عنده همة يحافظ على الصلوات في الجماعة، عاوز يقوم الليل، عاوز يجتهد في العبادة، ها، ليتبارك ما فاته منها او ليعوض زمن او وقت التحصيل. ان لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، الفترة اللي هي حالة الايه؟ الانقطاع. يعني بعد الايه؟ بعد ما الانسان كده يرتفع بحكم الارتفاع الهمة يخبو بعد ذلك، او تحصل له حالة اخفاق او حالة احباط او حالة تقصير. ولكل شرة فترة، فان صاحبها اي صاحب هذه الفترة سدد وقارب. ايه معنى التسديد والتقريب او التسديد والمقاربة؟ معناها ايه؟ سدد اي كل تقصير، حاول ان يسد كل تقصير. وقارب اي قارب النهاية ولكن لم يبلغها خوفا من الوقوع او السقوط او التقصير. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه احمد والشيخان من حديث عائشة: سددوا وقاربوا وابشروا. سددوا وقاربوا يعني البشارة هنا لم يسقها لنا صلى الله عليه وسلم الا مع التزامنا بالتسديد والتقريب، مش مع المبالغة في الاعمال، مش مع المبالغة، بل سددوا وقاربوا ابشروا. واراد ان يفهمنا بان دخولنا الجنة ليس مترتبا على واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنة. واعلموا انه لن يدخل احدكم، منصوبة على المفعولية من باب الاشتغال، اي لن يدخل عمل احدكم احدكم. واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنة. قالوا: حتى انت؟ قال: حتى انا، الا ان يتغمدني الله بمغفرته ورحمته. الا ان يتغمدني الله بمغفرته ورحمته. فشوف هنا بقى في الحديث اكلفوا من العمل ايه، وهنا ان لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وان اشير اليه بالاصابع، ولا يشار الى الانسان بالاصابع الا في حالة من اثنين: اما ان يكون صاحب غلو وتنطع، او صاحب غلواء، او واما ان يكون صاحب تقصير وتفريط. ففي الحالتين هيشار اليه، في حالة غلو في العبادة هيشار عليه على انه مجتهد، إن انسان عباد، عباد يعني ايه؟ كثير العبادة لله مثلا. او يشار اليه في حالة التقصير انه مفرط في جنب الله، وهكذا. وان اشير اليه بالاصابع فلا تعدوه. وجاء هذا الحديث بلفظ اخر عند ابن ابي عاصم وابن حبان من حديث ابن عمر: ان لكل عمل شرة. بقى الحديث الاول ان لكل شيء، وهنا ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. في الحديث الاول: فان صاحبها سدد وقارب، وهنا من كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. لكن كيف تكون الفترة الى سنة؟ اي اذا التزم العبد سبيل الفطر فقد، ان سبيل القصد هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد القصد تبلغه، القصد المراد به الاقتصاد، معناه عدم الاسراف فيه. والاقتصاد في الاعمال ان يلتزم المرء سبيل الجادة بعيدا عن طرفي، بعيدا عن طرفي القصد من الافراط والتفريط. فان الافراط يفضي الى انقطاع السير، والتفريط يفضي الى الاستخفاف او باحساء او باوامر الله. يبقى كلاهما ايه؟ مذموم، الافراط والايه؟ والتفريط. هذا معنى الحديث: ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد ايه؟ ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيه الامة الى التزامها بالقصد في الاعمال او الاجساد فقط، وإنما كان يتخير أيسر الأمور ليكون أسوتنا في ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا فيما أخرجه البخاري وابن ماجه: كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. والمراد بالدين العمل، المراد بالدين هنا الايه؟ كان أحب الدين إليه ما داوم عليه ايه؟ وجاء بلفظ آخر عند الترمذي والنسائي من حديث عائشة وأم سلمة قالتا: كان أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل. ما دوم عليه أي ما داوم عليه فاعله أو صاحبه وإن كان إيه؟ وإن كان قليلا، لأن العبرة ليست بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بصدق الوجهة في الأعمال. فهناك من يصلون كثيرا ويقومون الليل، ولكنهم في نفس الوقت لم تتحقق لهم أسباب الرابطة أو الجمعية، الجمعية بالله. فهنا يقول أو تقول عائشة وأم سلمة: كان أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن إيه؟ وإن قل وإن كان قليلا. ده هذا فيما يتعلق بكثرة الأعمال. أما فيما يتعلق بصفة العمل، الكثرة عددية والصفة نوعية. صفة ايه؟ نوعية. بالنسبة لصفة العمل زي الصلاة، كان النبي في بعض الأحيان يطيل، يقرأ بالطوال في الصلاة، كان في بعض الأحيان يقرأ بالايه؟ بالطوال كالبقرة مثلا. إنما هل دي كانت الحالة الدائمة؟ أم أنه كان يراعي في الغالب أحوال من خلفه؟ إحنا ما ينبغيش لنا إن إحنا نطول أو نطيل في الصلاة. الإمام هو لا يستطيع أن يجري أو أن يحرك يتمكن الناس من ورائه في من خلفه. قبل الدخول في الصلاة يدرك حالة الايه؟ كان يقول: أترون قبلتي ها هنا والله لا سجودكم إني لأراكم من وراء ظهري، كما في الصحيح. إنما الواحد مثلا ويريد من خلفه حسن قراءته او تجويده، يعني ممكن حظ النفس يدخل في المسألة دي، حظ النفس ممكن يدخل في المسألة دي، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما اخرجه احمد والشيخان وابن ماجه من حديث انس بن مالك: اني لادخل في الصلاة وانا اريد ان اطيل فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. إني لا أدخل في الصلاة، والحديث له روايات ثانية، له روايات وألفاظ ثانية: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مما أعلم من شدة وجد. وفي رواية الموجدة، الموجدة يعني الغضب أو الحزن أو من شدة وجد أمه من بكائه، بعد علمه صلى الله عليه وسلم بأن بكاء الصبي يشغل أمه في الصلاة أو يجعلها لا تعيش حالة الصلاة أو حالة المناجاة لله في الصلاة أو حالة الحضور، الحضور مع الله في الصلاة. هذه صورة من صور التيسير ومن صور التخفيف. حتى إن أنس بن مالك قال فيما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي: كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. أخف الناس صلاة في إيه؟ وورد هذا الحديث عن أبي واقد فيما أخرجه أحمد وأبو يعلى في مسندهما، كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه. كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لمين؟ لنفسه. المفروض بالعكس. شوف إخواننا، ما الرياء لما بيدخل أو بعض رعونات النفس، يقول لما يقوم ناس يطول، ولكنه إذا صلى لنفسه اختلفه، يعني ده عكس القضية، لأنه محدش سامعه يختلف في الصلاة لما يصلي لوحده، يصلي في البيت يختلفها، إنما يصلي بالناس يطيل فيها. وقد يترتب على التطويل أن يمل الناس، يمل ليه؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يمل أصحابه. سيدنا عبد الله بن مسعود كما في الصحيح أيضا كان يتخول الناس بالموعظة، أو كان يعظ الناس في كل خميس. عبد الله بن مسعود كان له مجلس يذكر الناس في كل يوم خميس، فقال له أحدهم: يا أبا عبد الرحمن، هل ذكرتنا كل يوم؟ خلي الدرس ده يومي كده يوميا. فقال: إني أكره أن أملكم. أكره أن إيه؟ وإني أتخولكم بالموعظة كراهة السآمة أو مخافة السآمة عليكم، كما كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. السآمة يعني الملل، إذا كان ده فيما يتعلق بالتذكير وفيما يتعلق بالوعظ وفيما يتعلق بالإرشاد وفيما يتعلق بالتعليم، كان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة. فبالأحرى أن نتفقد أحوال الناس أو أن نصلي بصلاة ضعفائنا، ما نصليش بصلاة الأقوياء فينا وخلف الإمام القوي والضعيف وخلف الإمام المريض والصحيح وخلف الإمام الذي تفرغ من كل شغل والذي عليه مسؤوليات وأعباء، أو ربما مثلا إنسان جاي يصلي الفريضة علشان يروح عمله، أو عنده في إنسان عامل بس بيشتغل وردية مثلا، وردية بالليل وجاي يصلي العشاء، فهل من الجائز أن أؤخره عن عمله أو أن أمله أو أن أحمله على أن يفر من صلاة الجماعة؟ خليش يصلي الجماعة؟ لا، ما ينبغي هذا. يبقى قول النبي، كان قول سيدنا أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في إيه؟ في تمام. يعني مش معناها إنه يسرع إسراع مخل، لا، ولكنه كان يخفف فيها مع إتمامها وإتمام أركانها، من حيث القيام، من حيث الركوع، من حيث السجود، من حيث الرفع منهما القدر أو المدة بعد أن يرفع رأسه من الركوع أو يرفع رأسه من السجود، لابد أن يكون هناك اطمئنان، لابد يكون في شيء من الإيه؟ من الاطمئنان. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان إيه؟ يأمر به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، أمرهم من الأعمال بما إيه؟ بما يطيقون. قالوا: يا رسول الله، إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. المراد بالهيئة في الغالب، أولا الهيئة في الأصل تتعلق بالإيه؟ بما عليه الإنسان من ظاهر الأحوال، ظاهر الإيه؟ لكن هنا المراد بالهيئة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من القدر الخاص في قوة التحمل، من القدر الخاص في قوة الإيه؟ فقد كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وخاطبته عائشة في ذلك: إن الله قد غفر. نفس الكلام هو بيقولوا: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. برضك السيدة عائشة قالت نفس الكلام، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لكن بحالة خاصة برسول الله، غير الأحوال الذي تتحقق لنا فيها الأسوة به صلى الله عليه وسلم. بحالة خاصة كان إذا قام الليل، أو كان يقوم الليل حتى إيه؟ تفطرت، أي تشققت قدماه من طول القيام، فأشفقت عليه زوجه أم المؤمنين: إن الله قد غفر لك، يعني لست في حاجة إلى هذا، فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما إيه. وكأنها فهمت مع غيرها من الصحابة أن المراد أو المقصود من كثرة الأعمال أن تتحقق المغفرة، أو أنها ذريعة في حصول المغفرة، أنها ذريعة في حصول الإيه؟ أو سبب في حصول المغفرة. لا، المغفرة لا تكون معلولة إلا بما يقدره الله لحصولها من أسباب، سواء الأسباب دي خطرت لك على بال أو ما خطرتش، سواء الأسباب دي خطرت لك على بال أو ما خطرتش، سواء قمت بيها أو ما قمتش. فمغفرة الله سبحانه وتعالى مش واقفة على سبب، قد تكون مترتبة على توبة العبد، قد تكون مترتبة على مطلق الفضل، قد تكون مترتبة على حصول الشفاعة، قد تكون مترتبة على قيام الإنسان ببعض الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وهكذا. إذن المغفرة لها أسباب كثيرة، المغفرة لها إيه؟ أسباب كثيرة. فالتعويل أو التعليل هنا بقولهم إن لسنا كهيئة، إحنا مش زيك، إحنا إيه؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما إيه؟ وما تأخر. هذه حقيقة، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ولكن لا يعني هذا أنه كان له صلى الله عليه وسلم ذنب، لأن في ذهن أو في أذهان الكثيرين أن المغفرة ملزومة لحصول الذنب أو وقوعه. يقول لك مغفرة على إيه؟ لازم يكون في ذنب. مغفرة على إيه؟ لازم يكون في إيه؟ ذنب. هم يعتقدون أن المغفرة ملزومة لحصول الإيه؟ مع أن المغفرة قد تسبق وقوع الذنب وتسبق أسبابه، وتكون في هذه الحالة بمعنى الحيلولة بين العبد وأسباب الوقوع في المعصية. الغفرة بقول إن ليغفر لك الله، ليغفر لك الإيه؟ الله ما تقدم من ذنب. وهذا الفهم لقد ألهمني الله به فهم خاص، وهو ما يليق بالجناب النبوي. يعني ما يصحش نقول النبي له ذنب، لأن الذنب ده معناها إيه؟ معناها مش صغيرة، ده الذنب لا يطلق إلا على الكبيرة، الذنب لا يطلق على الصغيرة أبدا، إنما يطلق على الإيه؟ أما الصغيرة فتسمى صغائر، تسمى سيئات، تسمى لمن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم إيه؟ المراد بالسيئات الصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا الصغائر. ها؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، المراد بها الصغائر مش الكبائر. أما الذنب فهو الكبيرة، ولذلك فرق الله بينهما في آية واحدة من سورة آل عمران. بعض المفسرين بيعتقد إن ده تأكيد لطلب المغفرة، إنما ما هوش تأكيد لطلب المغفرة، ده الذنب شيء والسيئة شيء. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا فاغفر لنا ايه؟ اي الكبائر. وكفر عنا ايه؟ سيئاتنا. وتوفنا مع الابرار. يبقى هناك ذنوب وهناك ايه؟ سيئات. كل حق ليغفر لك الله ما تقدم من ايه؟ من ذنبك. هل النبي كان له ذنب؟ واحنا نقول الذنوب هي الكبائر، والكبائر انتم عارفينها، القتل مثلا، الزنا، سرقة، شرب الخمر، طب دي كبائر. وهل الانبياء ارتكبوا شيء من الكبائر؟ مستحيل. يبقى اذا ما هو المفهوم بقى الصحيح؟ البعض بيقول ما تقدم من ذنبك اي خطيئة ادم. الله، طب وكيف يلحق الامر به صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي مسؤول، مسؤول عن خطيئة ادم. والبعض يقول ما تأخر ليذنوب الامة المحمدية مثلا، لكن ده تأويل بعيد او تعسف في التأويل. انما ما ألهمني الله به ان الذنب نفسه ما يتقدمه دواعيه واسبابه، اسباب الذنب ودواعيه، وما يتأخر الذنب هي اثاره المترتبة عليه. يبقى ليغفر الله لك، اي ليغطي، لان غفر بمعنى غطى، اي ليغفر، اي يغطي عنك ويحول بينك وبين اسباب الذنب واثاره، ما تقدم من ذنبك وما ايه وما تأخر، اي بحصول العصمة، اي بحصول الايه، بحصول العصمة، ليستر الله عنك دواعي الذنب فلا تقع في ذنب. وما تأخر ده ما تقدم، وما تأخر الاثار المترتبة، لان الاثار متى توجد؟ اذا وجد الذنب، فاذا لم يكن ذنب فلا اثار، ما تبقاش فيه ايه. يبقى هذا معنى قولي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ايه وما تأخر. وهذا من باب الامتنان، وقد يكون الامر من باب مؤانسة التائبين او مؤانسة المذنبين ليخفف وطأة الامر عنهم، زي ما ربنا قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي تاب عليه من ايه؟ تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، لكن ده من باب ايه؟ من باب مؤانسة الانصار والمهاجرين، من باب ايه؟ مؤانسة. وذكر النبي هنا اشعار لهم بانه صلى الله عليه وسلم هو السبب في حصول توبة الله عليهم، في حصول توبة الله ايه عليهم، فلولاه ما تاب الله عليه. ولذلك قال ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى اذا لما اقول لقد تاب الله على النبي ده من باب ايه؟ ايناس الاصحاب او ايناس الاخرين، كما في قوله سبحانه مثلا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لايه؟ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا معنى قولهم ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما ايه وما تأخر. طب تفضل. ولسه انا لسنا كهيئتك يا رسول الله، وهذا ما اكده صلى الله عليه وسلم في حديث اخر، اني لست كهيئتكم، لكن كونوا بيقول اني لست كهيئتكم وهم بيقولوا انا لسنا كهيئتك، ده من باب المشاكلة، يعني من باب المشاكلة في الايه في الاسلوب، وليس المراد يعني قياس الادنى على الاعلى في التمثيل، يعني مثلا كما في القرآن المفروض ان احنا في حالة نفي المثلية بننفيها بالنسبة للادنى، يعني مسؤولوا ايه البنت ليست كالولد، ما نقولش الولد ليس كالبنت صار الادنى، الا ما جاء من صنيع القرآن وليس الذكر كالانثى، وليس الذكر كالايه، ده يؤكد ان المشاكلة في هذا الامر صحيح، المشاكلة في هذا الامر ايه. فالنبي يقول اني لست كهيئتكم، وهم يقولون هنا انا لست كهيئتك، ان ايه وذلك الانتفاء ليه، لانتفاء التشابه والتطابق بين ايه، مش فيما يتعلق، ليس فيما يتعلق بالصورة الخلقية وإنما فيما يتعلق بالقوة التي كان صلى الله عليه وسلم يتحمل بها من الأعباء ما تنوء دون حمله الجبال، فقد كان يواصل في الصيام ولما أرادوا أن يواصلوا مثله قال إني لست كهيئتكم، إني لست إيه، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. هنا بتقول فيغضب، فيغضب، طيب ما كيف يغضب وقد اوصى من طلب منه وصيته بقوله لا تغضب، اقول ان الغضب مذموم اذا كان في حاله الاعتساف او في حاله العصبيه او الحميه او في حاله الانتصار للنفس او في حاله، لكن الغضب في الله او في ذات الله ده مطلوب. غضبه في هذه الحاله من اجل مين؟ مش من اجلنا، من اجل الخلق، مش لنفسه، بل كان غضبه من اجلنا فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب عرف الوجه الغضب في وجهه، كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة بدر أو قطعة قمر، وإذا غضب احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فهنا فيعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله إيه؟ أنا. وهذا ما يتفق مع مضمون الترجمة، أي مع أنني أو مع كوني أتقاكم وأعلمكم بالله، إلا أنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وهكذا. يبقى مع كمال العلم بالله، فالكمال في العلم والمعرفة لا يترتب عليه الكثرة في العمل، لأن العارف أو لأن العالم بالله هو من تحققت له الرابطة مع الله. فليست المعرفة بالله في كثرة الأعمال، وليست المعرفة بالله في كثرة أداء الإنسان لما يقربه من الله، إنما المعرفة بالله هي حالة خاصة يعيش بها الإنسان، تتمثل في مناجاته لله، تتمثل في صلته الخاصة بالله، تتمثل في استشعاره أو شعوره بالقرب المحقق من الله. هذا معنى إن أتقاكم وأعلمكم بالله إيه؟ وأعلمكم بالله أنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم حظا من العلم بالله والمعرفة بكمالاته وصفاته، وصلى الله عليه وسلم.